القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومين اللي يفزر الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوق اخراج نسرين لطفي مستمعين اهلا بكم معانا وحلقه جديده من بانوراما الفن وزي ما تعودنا كل اسبوع دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بالوان مختلفه من الفنون البداية النهاردة مستمعينا الأعزاء مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 53. دورة معرض الكتاب لهذا العام هتبدأ في الفترة من 26 يناير الحالي وتستمر حتى 7 فبراير إن شاء الله من خلال مجموعة من الناشرين اللي بيتنافسوا في مجال فنون الكتابة. وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 هيشهد زيادة في عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يوم. وأيضا ستتاح الفرصة لدعم فن صناعة الكتابة والنشر والدورة هذا العام بتحمل شعار هوية مصر واليونان ضيف شرف هذا العام. وشخصيات هذا العام في دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الأديب الكبير يحيى حقي والأديب والمؤلف عبد التواب يوسف. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية ومعرض مميز للفنان التشكيلي الفنان خالد أمير. اسمحوا لي أعزائي المستمعين المعرض بعنوان فانتازيا وأنا شخصيا حضرت معارض كتير للفنان المبدع التشكيلي خالد أمير ولكن فانتازيا متميز جدا هذه المرة. فانتازيا ابتدينا به العام الجديد 2022. الفنان التشكيلي خالد أمير أهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام ومبروك عليك وعلينا الفانتازيا. الله يخليك ميرسي واحنا بقالنا سنين مع بعض ونورتوني كالعادة. اسمح لي الفنان الجميل خالد أمير يمكن أول ما بنقول كده فانتازيا السادة المستمعين يعني في خيالهم كده يا ترى هو فعلا بيحاول ينقل الواقع بصور غير مألوفة بيحاول يطلعنا من حياة وحالة لحالة أخرى نعيش فيها ونحلم ونتعرف على حاجات جديدة. أنت تقصد إيه من الفانتازيا؟ أنا بقصد فانتازيا الخيال بشكل عام ولو أنت بصيتي على الدعوة في يعني مثل أو حكمة لألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي المشهور جدا الخيال أهم من المعرفة. بدون خيال مش هيبقى فيه إبداع. غير خيال مفيش كرياتيفيتي في الحياة. بدون خيال مش هنقدر نتحرك خطوة لقدام. فده هدفي أن أنا أخلق خيال وكمان الخيال إن هو عالم بيخلق الإنسان زي عالم الأحلام الوقت اللي انت بتهرب فيه والحاجات اللي انت ما بتعرفش تعملها في حياتك تحققها في خيال. يعني زي ما بقول لك كمان يقول لك ايه، المنطق ياخدك من الف الى باء ولكن الخيال ياخدك لاي مكان. اسمح لي الفنان التشكيلي خالد امير، سنوات وانت بتتعامل مع القلم الرصاص فقط القلم الرصاص، ولكن في فانتازيا في داخل الوان بسيطه جدا، تاتش بسيط كده باللون الاحمر او غيره، ولكن القدره على الاستمرار نقول كم سنه ما شاء الله ما شاء الله يعني بالقلم الرصاص. انا ما اعرفش غير القلم الرصاص، واعرف الالوان اعرف الون يعني، بس ما بلاقيش الحاجه بتعبر على اللي جوايا والاحساس الحقيقي غير الابيض والاسود. وبعدين مفيش كسب الالوان، في بهرجه الالوان ممكن خطوط الفنان ما تبانش، بس الابيض والاسود بيكشف على طول. فانا ما بحبش ابقى صريح، ابقى ابيض واسود، ما بحبش ابقى رمادي. اللون ده انا بتعامل معاه من صغري وحب، وقال سهله الانتقال. يعني معظم الصور اللي انت شايفاها دي اهم حاجه فيها الفينشنج. معظم الناس اللي بترسم الالوان الفينشنج بتاعها في الصاله او في الصاله بتاعتها او في المرسم بتاعها، انا باخد الصوره في اي كافيه اي مكان واقعد اشتغل واقعد. وخدي بالك الاستيكا بالنسبه لي زي القلم، فالاستيكا هو يعني استيكا مخصوصه وقلم مخصوص، الرصاص مخصوص، الوان درجات، فهي بالنسبه لي الاثنين لازم مع بعض. فهنا بقى هيجي الحرفيه والصنعه، بس هي اله سهله الانتقال وسهله الاستعمال ومريحه ليا جدا، وباخدها في واخد الصوره في اي مكان والناس هتتفرج ده بيعمل ايه. لكن القلم الرصاص انت بتدي الدرجات والعمق، ولا هو كل قلم رصاص ليه درجه في لونه؟ كل ملي في الصوره ليها درجه، كل حته على العينين غير الشعر غير الملبس. ده بإحساسك بقى، انت هنا بيجي الفن، احساس الفنان نفسه امتى يتقل وامتى يخفف في لون واحد. فانت لما تيجي تتفرج على المعرض عندي بتحس بالالوان بالظبط. لسه كنت عايزه اقول لك الفنان الجميل خالد امير ان بالرغم من هو بالقلم الرصاص، ولكن انا شايفه اسود وشايفه جراي وشايفه ابيض وشايفه ظلال، كل ده من خلال قلم رصاص. هنا بقى الحاجه الصعبه، هنا الصعبه اللون واحد ازاي يديك بيه احساس الالوان كفنان، ان هديكي كذا بعد للصوره. وبعدين انا لما برسم باللي انا حاسه، ومش بفكر هو المتفرج يقول ايه او بيحسس بيه، انا عايز هو يشعر. يعني انا كنت زمان بحط عناوين يعني لو انت رجعتي معايا في الزمن وراك كنا بنحط عناوين على الصوره عشان الناس تفهم ايه معنى الصوره. الصوره كل صوره ليها قصه وليها عبره وليها حكمه وراها. فانا مره قلت اشيل الصوره عشان اسيبك بقى انت تعيش وتاخدي الرؤيه اللي انت عايزاها، انت تحطي العنوان اللي انت عايزاه وتحسي بيه، وكل مشاهد له رؤيه خاصه بتاعته بيشوفها من رؤيه مختلفه. الواحد بيجي في راحه الاعصاب. وحضرتك في فانتازيا كمان المراه بتلعب دور رئيسي في نقول لوحات كتيره جدا طبعا. المراه مع خالد امير المره دي، يعني انا بالنسبه لي المراه هو النص الدين، مش النص التاني من الراجل، النص التاني من العالم. وبعدين المرأة فيها من المزايا اللي مش موجودة عند الرجال كتير من الرجال، الرحمة، قوة، الاحتمال، المصابرة، الحاجات دي لازم الرجال تكتسبها، هي عند الست بالطبيعة. احنا بنشكرك الفنان خالد أمير، ويا رب دايما بالتوفيق في كل المعارض القادمة إن شاء الله. ان شاء الله لو كان فيه بقى، انا اعتقد ان ده حصل الختام بقى خلاص سنين بقى قضيت في العمر بقيه الفن. انا قضيت رسالتي والحمد لله، وكانت سنين ممتعه وكانت خبره جميله من خلال الفن. كنت اقدر بقى المخرج وكنت بحس بسعاده غامره جدا، والحمد لله كان مشوار جميل، وانا يعني بحمد ربنا عليه ان هو ادالي الموهبه دي وادالي فرصه ان انا اتواصل مع الناس. ألف مبروك يا فندم مرة تانية، ونورتنا من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام. نورتوني أنتوا دايما يا رب، وبارك الله فيكم. يعني بصراحة أنتوا بقالكم سنين معايا وأنا سعيد بيكم، وبشكركم جميعا على يعني تواصلكم معايا، وعمركم اتأخرتوا عليا. خلي الأمل فكرتك مهما الألم يكويك، سيد شموع دنيتك والدنيا تبقى أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. فن الباليه أعزائي المستمعين بيتجسد على مسرح دار الأوبرا الكبير من خلال فرقة الباليه الملكي القومي الجورجية، وهي من أولى الفرق الزائرة للأوبرا في العام الجديد 2022. بتضم الفرقة 35 عارض محترف بيؤدوا مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة، بتجمعها فكرة فنية واحدة وبتعبر عن اسم العرض اللي بيحمل عنوان نيران جورجيا. العرض بيحمل المشاهد في رحلة إلى جورجيا القديمة، عاكسة طابع مجتمعها الفريد في شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة وموسيقى. الفرقة قدمت عروضاً على أشهر المسارح العالمية في حوالي 80 دولة على مدار أكثر من 30 سنة. أعزائي المستمعين، وعودة مرة أخرى للفن التشكيلي ومعرض مميز بعنوان التوقيت ليس جرينتش للفنان التشكيلي مجدي أنور بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا. وفي معرض الفنان مجدي أنور خصص مساحات للون، واستحضر أيضا الزخارف بشكل أكثر خفاء لترسم معالم اللوحة وتكسر في نفس الوقت رتابة الألوان. كل التوفيق للفنان التشكيلي مجدي أنور. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان أخرى من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.